الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فابتداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا وصدقاتنا ودعائنا واستغفارنا، وأن يتقبل منا رمضان ويجعله في ميزان حسناتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. وكنا انتهينا قبيل رمضان، فكنت توقفت في كتاب مختصر الكافي الذي لخصته من كتاب ابن قدامة، وكان 4 مجلدات، فجعلتها في مجلد واحد. وانتهينا من أبحاث العبادات إلى انتهينا من الحج، وسنبدأ بعد ذلك إن شاء الله في البيوع، وما حتى ييسر الله سبحانه وتعالى بانتهاية هذا الكتاب. إن شاء الله يوم الاثنين نكمل بين المغرب والعشاء الكتاب المهم، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد. وهذا الكتاب كما بينته من قبل هو كتاب فقه مقارن، ولكن في مجلدين، وكل كتب الفقه المقارن بعشرات المجلدات، وهذا الكتاب له من الأهمية بمكان، ولذلك شرحته، لأنه يبين أسباب الخلاف والعلل، ويبين مسائل الترجيح، ولربما في كل صفحة أو صفحة بعد صفحة ينقل إجماعا أو إجماعين أو 3 إجماعات. فهذا الكتاب من الأهمية بمكان، وقد جعله بعض أهل العلم بمثابة الرجوع إلى مسائل الإجماع. وطبعا هناك مسائل مخصصة للإجماع ككتاب ابن المنذر، وهو أخصر ومختصر في الإجماع صغير، ويعلوه كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن ابن القطان، ومراتب الإجماع للإمام ابن حزم، وكتب كثيرة. ونبدأ إن شاء الله يوم الأربعاء. قد انتهيت من كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد والشرعية والاتفاق الأصول والفروع، وكنت أجعله يوم الأربعاء، فأخذت الفرصة من في أيام التراويح بين بعد التراويح، فانتهيت من الكتاب بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به. وهذا كتاب من الأهمية بمكان، لأني لخصت في هذا الكتاب جل الموسوعة الكبيرة لأبي نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء، موسوعة في الزهد والرقاق، حوالي 16,000 حديث بين المرفوع والموقوف، وجل الأحاديث بعد الأحاديث النبي، آثار عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وسميت هذا الكتاب الأصول والفروع والتقعيد، يعني مسائل الوعظ، ما جعلت فيها أن الوعظ هذا مشتمل على كل مسائل الشريعة في الأوامر والنواهي والحدود والوعظ والزجر والترهيب والترغيب والجنة والنار والثواب والعقاب والقصص القرآني وما كان به وعليه، فكل هذا. وبينت في أول آية من هذا الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يفرحوا هو خير مما يجمعون. فكتاب فأمر الوعظ يشمل كل شيء، لا يقتصر على الترغيب والترهيب. وبينت الكثير من الرقاق والرقائق عند الترمذي وابن ماجه والإمام البخاري والإمام مسلم، فذكروا كما في البخاري وغيره، ذكروا في كتاب الزهد والرقاق التوحيد والمعتقد. فشملت هذا كله وبينت تأصيلا بتقعيدات كثيرة، لأبين أن الوعظة أصل من أصول الشريعة وله ضابط وله صور وفروع شتى لا يقتصر على الترغيب والترهيب. وهذا من الأهمية بمكان، لأن الوعاظ اقتصروا على مسألة حب الناس والبكاء والضحك وما شابه، وهذا لا يستقيم. فلذلك كتبت كتابي هذا وانتهيت منه شرحا وتأصيلا، ولله الحمد والمنة. وعلم الفقه المقارن من أهم ما يكون، هو الذي يجعلك تفرق بين الراجح والمرجوح والصحيح والضعيف، والذي ينبغي والذي لا ينبغي. وعندنا علم الفقه وعلم أصول الفقه، وهناك نسج ونسيج وربط شديد بين علم الفقه وعلم أصول الفقه، فلا يكون الفقيه فقيها إلا بعلم أصول الفقه، ولا يكون الأصولي أصوليا إلا بعلم الفقه. فعلم الفقه هو كما عرفه الفقهاء العلم بالأحكام العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلته التفصيلية، كتاب وسنة آية وحديث وإجماع وبقية الأدلة الأحكام الكلية. هذا العلم مستنبط من الرأي والاجتهاد بالنظر والتأمل. فعلم الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وهو قائم على مستنبط من الرأي والاجتهاد ومن النظر والتأمل. وهذا هو النسج بين علم أصول الفقه وعلم الفقه، لأن علم أصول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، علم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، العلم الذي يتوصل القواعد التي العلم والقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. جل أو كل الأصوليين قالوا هكذا، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الفرعية الشرعية من أدلتها التفصيلية. فأنا تعقبت على هذه المقولة، الأحكام الشرعية العملية في العبادات والمعاملات والبيوع، وليس كذلك. لذلك كتبت كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. فعلم قواعد أصول الفقه إنما يعلمك الاستنباط والاستخراج الصحيح والفتوى حتى في المسائل العلمية العقدية. أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، والكتاب من سنين وشرحته في هذا المسجد. فالمهم هنا الجمع بين علم أصول الفقه وعلم الفقه، هو الذي يصل بك إلى درجة التميز والتقصي والتحقيق المأمول، الذي يميز لك ويفصل بك بين الحق والباطل والهدى والرشاد والغي والسنة والبدعة والرشاد والغي والهدى والضلال والنور والظلمات والعلم والجهل، والفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل. فعلم الفقه المقارن من أهم ما يكون، هو الذي يرقى بطالب العلم إلى درجة التميز والاجتهاد والفرق بين هذا وذاك، وهذا الذي يصل به طالب العلم إلى درجة التحقيق والتقصي. أصل التقليد بهيمة تنقاد كما قال أهل العلم سلفا وخلفا، وكلما علم طالب العلم مسألة لا يستقيم أن يقلد شيخه إذا استوى عوده في التقليد ولو الاجتهاد الجزئي في بعض المسائل. هناك اجتهاد كلي مطلق واجتهاد جزئي، هناك يعني وصل بين الاجتهاد الجزئي والجزئي والكلي. ليه؟ لأنك إن أردت أن تجتهد في مسألة في الحيض أو النفاس أو الطهارة أو البيوع أو الصيد أو الأطعمة والأشربة، لابد أن تجمع أدلة الأحكام كلها لأن أدلة الأحكام يستفاد بها في الحيض والنفاس وفي القصاص وفي الجهاد وفي البيوع وفي الصلاة وفي غيرها من المسائل الشرعية الدينية. حديث يستدل، ولذلك منهج الفقيه الإمام الحافظ البخاري يجزئ الحديث. الحديث لما شرع يعني جمعه هذا الإمام الشيخ الألباني مختصر صحيح البخاري، ومن أجود كتب الشيخ في هذا الباب، فجمع ما فرقه البخاري في 4 مجلدات، يعني أحاديث البخاري المجزأة والمقطعة 7300 وأكثر، يعني حوالي 350 أو أكثر، فجمعهم في 3000. فكان يجمع كل جزء من الحديث يجعله كليا. وهذا علم، والذي فعله الإمام الشافعي علم آخر وفي غاية الجودة، لأنه كان يجزئ الحديث فيضع جزءا في الحيض ويضع جزءا في التوحيد. فانظر إلى الخلاف بين كتاب الحيض والطهارة وكتاب التوحيد. فهنا المنظومة الكلية للطالب المجتهد الذكي العاقل الفطن الحصيف أن يجمع أدلة الأحكام في كل مسألة، وأن يجمع أدلة الأحكام مجملة في كتاب ولو صغير كبلوغ المرام، أو الكبير كالمنتقى للمجد بن تيمية الذي شرحه الشوكاني في كتابه الجليل نيل الأوطار. فكل مسألة متصلة بالمسائل الأخرى، ولكن هناك بلا شك الاجتهاد الجزئي والاجتهاد المطلق الكلي. فالشاهد، علم الفقه المقارن أو المقارن إنما هو من أهم ما يكون. وكتب علم الفقه المقارن أقلها كما قلت بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وعندك كتاب التمهيد لابن عبد البر الذي شرح فيه الموطأ، شرح الموطأ وأسانيد الموطأ، وكذلك كتابه الاستذكار كنفس الأمر، يعني حوالي 18-20 مجلد سواء الاستذكار أو التمهيد. والكتاب الكبير هو من أجود الكتب في الفقه المقارن، المحلى شرح المجلى والمغني لابن قدامة، والمجموع شرح المهذب، وهو شرح الشيرازي، وهو من أئمة الشافعية، والنووي رحمه الله قبيل كتاب البيوع، توفاه الله فلم ينتهي من المجموع، فنصف كتاب المجموع شرح المهذب أكمله السبكي من أئمة الشافعية. وكذلك كتب كثيرة فيها مسائل الفقه المقارن، وأعلاها المحلى شرح المجلى، ومن بعده كتاب المغني لابن قدامة. وقدم شرح المحلى شرح المجلى لأن المحلى شرح المجلى كتابان، كتب المحلى شرح المجلى، المجلى كتيب صغير ذكر فيه مسائل المحلى من غير تفصيل، فطلب منه أن يشرح هذا فشرحه، فكان المحلى شرح المجلى. فالكتابان للإمام ابن حزم، وعنده كتاب كبير عظيم كتاب الإيصال في نفس الأمر ونفس المسائل الفقهية والفقه المقارن، ولم يطبع إلى يوم الناس، هذا هو أجودهم ولم يطبع. لذلك في كتاب المحلى في الجزء العاشر، الجزء الرسالة الطبعة التي عندي 11 مجلدا، فمات ابن حزم في نهاية الجزء العاشر ولم يدخل في الحدود وفي بعض الأمور، فأكملها ابنه من كتاب الإيصال، وهذا موجود في المحلى، والذي لم يقرأ المحلى أو ينتهي منه لا يعلم هذه الفائدة. فكتاب المحلى ينتهي قبيل الجزء العاشر، وبقيته وبقية الجزء 11 كله من الإيصال. فابن حزم أكمل فائدة شيء أبيه ليصير هذا الكتاب وكأنه في مصنف واحد. فكتاب المحلى تميز عن كتاب المغني لابن قدامة، وكتاب المحلى ابن حزم والمغني اشترطا فيما ينبغي لمن أراد أن يتكلم في كتب الفقه المقارن بالحفظ للأحاديث وأدلة الأحكام وبالفقه وبأصول الفقه. لابن حزم الإحكام في أصول الإحكام من أجود الكتب في أصول الفقه، وكذلك كتاب روضة الناظر لابن حزم، وهو من المراجع الكلية للحنابلة ولغير الحنابلة، وعنده كتاب المغني وعنده كتاب الكافي الذي هو أقل من كتاب المغني. كتاب المغني مجلدات كثيرة، وكتاب الكافي خلاصة كتاب المغني، وكتابي بفضل الله مختصر التحبير خلاصة الكافي، ولم يعني يلخصه أحد إلا رجل من الحنابلة في مخطوطة لم تعلم، علمنا باسمها فحسب ولم تطبع، وليست المخطوطة موجودة في أي مكان كما بيّن أهل العلم. فالشاهد هنا جمع ابن قدامة وابن حزم بين الفقه والأصول، وتميز الإمام ابن حزم بالحديث والحفظ حتى أثنى عليه ابن تيمية ثناء جما وقال لا يراجع في التضعيف والتصحيح بعد ابن حزم، ولكن طبعا هذا من باب المبالغة في درجة ومكانة الشيخ، ولكن القاعدة المجمع عليها والتي نقلها ابن حزم وغيره الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا الإجماع المتفق عليه. فكان ابن حزم كل مسألة من مسائل الشريعة من الطهارة إلى آخر جزء من أجزاء المحلى شرح المجلى كان يقول بسنده حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وغالب محدثاته وأحاديثه ورواياته عن البخاري ومسلم ثم عن الأئمة، عن السنن، عن الإمام أحمد وعن سنن أربعة وعن كل هؤلاء. فكان يأتي بالأحاديث المرفوعة إلى رسول الله والموقوفة على الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم ومن قبلهم بسنده، وهذه الخاصية تميزت لابن حزم عن ابن قدامة. فكان عمل ابن حزم في هذا الكتاب من أجود ما يكون، وهذا الذي دفعني إلى كتاب الذي سأبدأ به اليوم بفضله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، والذي سميته الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلى وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. هذا الكتاب قرأته كثيرا من قبل ومن بعد، ثم في آخر مرة انتهيت من أوله إلى آخره لكي أجمع ما خالف فيه الدليل الشرعي، وتكلمت كلاما في هذا الكتاب 70 صفحة أقاعد فيها لأصول الترجيح في الفقه المقارن وما ينبغي وما لا ينبغي. فمن جملة هذا بينت هذا الكتاب الجليل الذي هو أعلى درجات الكتب التي تميز بها الإمام ابن حزم، وما نقل وانتشر علمه إلا بشدة لسانه. رجل ابن أمراء وكان وزيرا وترك الوزارة للعلم، ودخل في الآثار الصحيحة دخل يوم العصر في صلاة العصر بعد أن صلى وجد رجلان يتشاجران ويتخاصمان، رجل صلى ركعتين بعد صلاة العصر ورجل قال هذا لا يجوز، والمسألة فيها خلاف والراجح أنه يجوز لأن النبي قال في الحديث إلا أن تكون الشمس مرتفعة وارتفاعها قبيل المغرب فيجوز الصلاة بعد العصر، لأن النبي صلى كما في صحيح حديث أم سلمة في مسلم صلى ركعتين انشغل عنهما بعد الظهر لتفريقه لزكاة المسلمين فصلى ركعتين بعد العصر، والنبي كان عمله ديمة، فإذا عمل عملا عمله فظل يصلي ركعتين إلى أن توفاه الله بعد العصر، وكان من السنة. ولكن الصحابة اختلفوا، وكان عمر بن الخطاب كان يضرب الصحابة على الركعتين بعد العصر. ولما مات رضي الله عن عمر الذي كان من الصحابة رجع، لأنه احترم ولي الأمر، والأمر فيه مسائل خلاف، ولابد من احترام ولي الأمر حفظهم الله في كل زمان ومكان. فالشاهد فقرر أن يتعلم حتى أصبح إماما. فانظر إلى هذه الحمية وهذه الرجولة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فعلم هذه العلوم العظيمة إلى أن وصل إلى الإمامة في ذلك. فلذلك لم ينتشر علمه لشدة لسانه. رجل يعني كما نقول في مصر ابن ناس، يعني غني جدا، والذهبي قال في منتهى العبقرية، قال ما دخل أحد الأندلس والقرطبة مثل ابن حزم، وابن حزم أصله فارسي، فكان في غاية العبقرية وكان في غاية الحمية على دين الله. فكان لا يعجبه، هو رجل حق وخالف الأئمة الأربعة في مئات ومئات ومئات المسائل، وعند التحقيق والتقصي كان معه الحق في مخالفة الأئمة الأربعة. فلما رأى أصحاب الأئمة الأربعة ما يفعله ابن حزم، لذلك قالوا لسان ابن حزم كسيف الحجاج بن يوسف الثقفي، فحرقوا كتبه وطردوه من بلده، كان وزيرا وأبوه أميرا ووزير، وفعلوا فيه الأفاعيل، وقيد الله سبحانه وتعالى له أبناءه فأكملوا هذا الأمر ونشروه. حاله هكذا، والكل يؤخذ من قوله ويرد، وليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو قوي في الحق ومسائل كثيرة جدا خالف فيها، لذلك كتبت وبيان ما خالف في الدليل الشرعي. كثيرا ما بينت مزايا ابن حزم، ولكن في هذا الكتاب بينت أنه الكل يؤخذ من قوله ويرد، وتشدد في مسائل الظاهرية، فكانت بعض المسائل هي التي غير الظاهرية، مسائل أخرى في هذا الكتاب بينت فيه ما خالف، حتى لا تؤخذ المسائل التي قال فيها ويقول الشيخ قال هذا رجل من أهل العلم الكبار. نعم، والكل يؤخذ من قوله ويرد، حتى الصحابة اختلفوا، لذلك الإجماع عند الأصوليين، المسائل التي اختلف فيها الصحابة وليس فيها إجماع، إنما الرد فيها إلى ما وافق قول الصحابي الكتاب والسنة، أما الإجماع فليس فيه إجماع في المسألة، المسألة فيها خلاف. فهنا الكل يؤخذ من قوله، ولذلك كتبت هذا الكتاب. ولكن لأن الناس فطروا على أن الذي يواجههم بحقيقتهم يبغضوه ويكرهوه، من هذا الباب كان هذا الأمر المشين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فابن حزم في غاية القوة في الحفظ، وفي غاية القوة في أصول الفقه، وفي غاية القوة في الفقه، وفي غاية القوة في الترجيح بين الراجح والمرجوح، وله كلام في غاية القوة، وله يعني لا نساوي حذاء في حذاء ابن حزم من العلم الذي فتح الله به عليه. فهنا تفضل، فهنا المسألة لابد أن يكون هناك إنصاف، كما بينت في كتابي زفرات مهموم بين دليل مكلوم وتعصب مذموم، زفرات مهموم بين دليل مكلوم وتعصب مذموم. هذا التعصب الذي يكون للمشايخ هذا ضلال وجهل وتقليد كالبهائم، لا يستقيم، هذا لا يستقيم. عندنا إنصاف وعندنا أدلة، لو خالف شيخك خالف الدليل لا يلزمني، نحن لا نتعبد بالمشايخ، نستفيد ونتعلم من المشايخ. فإذا خالفوا في مسائل المرجعية إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمسألة بينة بارك الله. ومن هنا كتبت هذا الكتاب، فأبدأ فيه بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به. وطبعا إن شاء الله يعني سنأخذ فيه قسطا ونرجع بعد ذلك لكتاب المحلى ونأخذ فيه أكثر من درس يعني إن شاء الله يوم الجمعة، ونبين أهمية هذا الكتاب إلى أن نصل بعد 70 صفحة إلى مسائل التي خالف فيها ابن حزم الدليل الشرعي. فإن شاء الله نوزع الكتب إن شاء الله. تفضلوا، اللي هيحضر معنا ياخد الكتاب، اللي مش هيحضر ما ياخدوش الكتاب، لأنه الكتاب يعني بارك الله فيه الإخوة يشتركوا في توزيعه بارك الله فيهم فيصل إلى مستحقيه، اللي مش هيحضر ما ياخدش حاجة إن شاء الله. اتقوا الله في الكتب التي تأخذونها، اتقوا الله في الكتب. لابد أن تأخذ هذا الدين حجة لك أو عليك، تأخذ الكتاب وفيه بعض المسائل التي تعلمك الحلال من الحرام وما يجوز وما لا يجوز والحق من الباطل، تتركه ويعلو عليه الغبار، يوم القيامة ستحاسب عليه. الموضوع بين، اللهم بلغت اللهم فاشهد. فلابد من التعلم. كثير من الإخوة تفرح جدا بالكتب ثم بعد ذلك لا تقرأ. طب وبعدين؟ ده جهل ورب الكعبة، هذا عبث، والله هذا عبث. لا أنت ما تاخدش عشان ما أنا ما خدتش عشان يوم القيامة أنا ما خدتش، لا خدت بقى استحمل، أنت حر. فالمسألة كده، في شباب دماغهم تعبانة، عندهم نقص في المعتقد، الغطرة ولا اللحية والجلباب القصير، وتلاقي معاملاته زي الزفت، والله هذا لا يستقيم ولا ينبغي. فهذا أمر لابد أن تفهمه. في أي عام؟ في حاجة؟ طيب ماشي. طيب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بداية شرح كتابي الموسوعة الفقهية للإمام بن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. فبدأت بأول صفحة، بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الكتاب وفيها دعائم وأصول هذا البحث. وهذه المقدمة جعلتها 70 صفحة، تقعيد مهم جدا تستفيد به في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب. مقدمة الكتاب تكون صغيرة، لكن في بعض المسائل بتبقى كبيرة، زي مثلا شرح المجموع شرح المهذب للنووي، فبدأ تكلم في مسائل طالب العلم وأداب طالب العلم وكذا، ومسائل الحديث وكذا، فكانت مقدمة طويلة. كنت كبعض أهل العلم في على حسب سياق المقدمة. فهنا قلت مقدمة الكتاب وفيها دعائم وأصول هذا البحث، وبينتها بدأت بها بهذه الآيات العظيمة. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، هذا الكتاب وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. فمن النعمة أن تحمد الله على هذا الكتاب الذي أنزله على نبيه وعلى الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. العلة هنا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، يفهموا يدركوا يعوا يبصروا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذه العلة، فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل ما يجمع في الدنيا غير الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وأقوال السلف فهو ليس بخير، فالحمد لله على هذا الكتاب وهذا العلم. قال الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وفوق كل ذي علم عليم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فالعلم من أجود الأمور التي طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في دين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. نعم تفضل. ها تحضروا يا ابني، ستحضرون أنت لا تحضر، سيحضر قل سيحضر، وعد لو لم تحضر أرجع إلي الكتاب وأنت تتقي الله. نعم الله المستعان. هذا إن شاء الله بعد ذلك يعني في المستقبل. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. البينة رسول من الله. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأصل هذا الدين البيان. فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون علمه البيان، فخلقه للعبادة ومع العبادة لابد من البيان. فويل من لا يتعلم وويل من تعلم ولم يعمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالجمع بالضم الله في صيغة المفعول، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون ربهم، وكلما زاد علم العالم ازداد خشية. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هم الذين يتذكرون أولو الألباب، أولو العقول، أهل العلم، أهل الحل والعقد، الذين يعلمون تأويله. وقل رب زدني علما. قال الله سبحانه وتعالى نبيه وهو أعلم الخلق وسيد الأولين والآخرين، وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. والآية في سورة طه. فالشيء الوحيد الذي قال به ودعا به رسول الله أن يزيده من الخير في العلم الشرعي، وقل رب زدني علما. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. الإنسان إلى أن يتوفاه الله هو جاهل، لأنه العلوم ومسائل العلوم بآلاف المسائل، فحتما وقطعا لأن الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا وقليل العلم والقدرة، فمهما علا من علمه سيموت وهو قليل العلم وجاهل في مسائل. كما بينت قول الإمام أحمد في سلسلة المقالات، مع الإمام أحمد قال مع المحبرة إلى المقبرة سيتعلم إلى أن يتوفاه الله. وكان يراجع علمه في مرض موته، شعر أنه يريد أن يتأوه، والتأوه قد تدخل في الاعتراض على قدر الله في أن أصابك بمرض شديد. فقال لابنه: ائتني بكراسة طاووس بن كيسان صاحب عبد الله بن عباس ترجمان القرآن. فأتى به وهو كتبه بسنده، فأتى بالكراسة وقرأ ما قاله طاووس أنه كان يكره التأوه. فظل الإمام أحمد في مرض موته إلى أن توفاه الله ما تأوه بشيء. وهذا أمر لا نستطيعه، عندما يصيبنا ألم شديد رغما عنا نقول آه ونقول الحمد لله واستغفر الله فسبحان ربي العظيم. إذا قيل الإمام أحمد بن حنبل، إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، هو الإمام أحمد بن حنبل. فهذا هو العلم الذي استفاد منه العلماء الربانيون، كما نقل الإمام ابن القيم في بداية الجزء الثالث من زاد المعاد في أوصاف العالم الرباني: العالم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وسد الذرائع والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وكل هذا. العالم العامل المعلم، علم ثم عمل بنفسه ثم علم الناس، هذا هو العالم الرباني. وقل رب زدني علما، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، كما قال القرطبي في جامعه: وعد من الله أن من اتقاه علمه. وقد يجعل وجعل ابتداء جعل في قلبه نورا يلقى إليه يفرق بين يعلم الحق من الباطل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقد يجعل في قلبه ابتداء نورا يفصل به ويفرق به بين الحق والباطل، اللي هو الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. آخر آية ذكرتها: ولا يزالون مختلفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والاختلاف كما بينت في كتابي الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، وشرحته هنا من سنين يعني. فالخلاف في المسائل الخلافية، القاعدة: لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. والقاعدة الثانية: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. ولا يزالون مختلفين لهذا الحظ من النظر، والنظر البرهان والبينة والحجة والمحجة والدليل والإجماع، العلم معرفة الحق بدليل. وقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا يزالون مختلفين، الاختلاف المعتبر كما بينت في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها، تمام؟ فالاختلاف له ضوابط. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فمن رحمه الله لا يختلف. لماذا؟ الخلاف موجود، ولكن هناك كلما ازداد علمك قل الخلاف، لأن الأصل عدم الخلاف، ولكن النفوس البشرية مختلفة. واختلف الصحابة في مسائل المواريث وفي مسائل الصلاة وفي مسائل الحج وفي مسائل العبادات وفي مسائل البيوع وفي مسائل الطهارات كله. فهذه يعني هذه فطرة، وكل إنسان له درجة علمية فلا بد من الاختلاف، هذه فطرة. لا هو هذا، ولكن فقه الخلاف لابد أن يعلم، وهذا تجده في الفقه المقارن والذي يعلم به ما الذي ينبغي وما الذي ينبغي، كيف تحقق المسألة. طالب العلم طالما عوده لم يكتمل سيظل مقلدا لمشايخه، فلابد أن ترقى بنفسك إلى درجة التميز ومعرفة الراجح من المرجوح. وهذا الذي يبغى ويؤمل لطالب العلم الذي أراد وبدأ برجولة وانتهى بهذه الرجولة إلى أن دخل قبره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرًا يفقهه في الدين، وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وسيأتي شرح هذا الحديث. فهذان حديثان صحيحان صريحان، رواية ودراية، لفظا ومعنا، سندا ومتنا. ففي الحديث الأول إجماع كلي وقاعدة مجمع عليها، النكرة في سياق الشرط تعم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تتفقه في الدين فقد حست كل الخير، خيري الدنيا والآخرة. النكرة خيرا، كلمة خيرا نكرة في سياق الشرط، شرطك أن تجل تحوز الخير أن تتعلم وتتفقه، والفقه في اللغة العلم، الفهم، الفقه الفهم، الفقه في اللغة الفهم، تفهم. النكرة في سياق الشرط تعم، وقوله خيرا نكرة، وشرطها التفقه في الدين. فمعنى الحديث: من تفقه في الدين آتاه الله كل خير في الدنيا والآخرة. ومعنى التفقه في الدين الفهم والعلم والإدراك والوعي والبصيرة والتدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكان بذلك النسيج والربط بين الحديث الأول بالثاني. فالله سبحانه وتعالى يرفع بكتاب الله القرآن العظيم منزلة ومكانة الذي تفقه في الدين، وجعله في منصب الريادة والرياسة. أعلم الكثير ممن يقرؤون بالقراءات العشر ليس عندهم فقه في المسائل الشرعية. نعم هو تخصص، ولكن سبحان الله، رزقك الله سبحانه وتعالى بالقراءات العشر، فكيف يكون عندك التقصير؟ مش ممكن، حاجة غريبة جدا. لا، ما هي ما هو مش هينفع يبقى التخصص العلمي لابد منه، ولكن أنت حافظ، أنت حافظ لكتاب الله. لابد أن أنا 22 سنة أصلي بالناس التراويح من الفاتحة إلى سورة الناس إلى 2018، فكنت كلما أراجع أقف عند كل كلمة، عند كل كلمة، وأفهم، لأني سأسأل وأنا أتلو على الناس. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه الآية مجمع عليها أنها نزلت في المأمومين ليستمعوا وينصتوا، والعلة الرحمة، لعلكم ترحمون، بتدبر القرآن وفهمه، بالإنصات والسمع. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، بالسمع والإنصات السليم والصحيح والمتين. فلابد، لابد. فالمسألة هنا قال: يرفع بكتاب الله القرآن العظيم منزلة ومكانة، ومكانة الذي تفقه في الدين. فلابد، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وجعله في منصب الريادة والرياسة حتى يبلغ عن الله ورسوله، إعلام الموقعين عن رب العالمين، كما الكتاب الجليل في أصول الفقه لابن القيم. فيكون في زمرة إعلام الموقعين عن رب العالمين، وبنفس هذا القرآن يضع آخرين من الوضيعة والنقصان والخسارة والجهل وعدم العلم. فالأولون المرفعون هم ورثة الأنبياء وخلاصة الأصفياء، والمرشدون الهادون إلى كل خير وصلاح وفلاح، وبهم النجاة والخلاص في الدنيا والآخرة. والآخرون محرومون أسفلون لا يؤبه لهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وسيأتي شرح الحديث قريبا. لذلك فرق الله بين الذي آتاه الله العلم فانسلخ منه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فسبحان ربي العظيم. ولما كان إجماع الأمة سلفا وخلفا، العلم معرفة الحق بدليله، كما قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كان التفقه في الدين قائما على معرفة الحلال والحرام والحق والباطل وما يجوز وما لا يجوز والراجح من المرجوح. والحلال والحرام، معرفة الحلال والحرام والحق والباطل وما يجوز وما لا يجوز والراجح والمرجوح والقوي والضعيف والصحيح والفاسد. ابتداء من صلاح المعتقد والمنهج والسبيل والطريق. شرحت كتابي مقدمة، شرح مقدمة الدارمي، وبينت، استخلصت مقدمة الدارمي وشرحتها، وشرحت الكتاب من فترة، وبينت فيه في مقدمة الكتاب الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان أن يجمع طالب العلم بين المعتقد الصحيح السليم على مثل ما كان عليه نبيه وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وبين المسائل العلمية. إن كنت على معتقد فاسد وعندك من العلم ما عندك من العلوم الكثيرة لن ينفعك، وما بني على باطل فهو باطل، وإذا بني الشيء على عوج لم يكد يعتدل. فبينت وشرحت هذا الكتاب للجمع بين المعتقد الصحيح وبين المسائل العلمية التي فيها الراجح من المرجوح. فقلت ابتداء من صلاح المعتقد والمنهج والسبيل الطريق والسبيل والطريق والتفريق بين السنة والبدعة، ثم الإلمام بكل ذلك في العبادات والمعاملات، ومعرفة ما لا يسع المسلم جهله، إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم. حديث النبي في صحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. فأنت إن لم تعلم السنة من البدعة هلكت، وتقربت إلى الله بما يبعدك عنه. فإذا نسج وربط عظيم بين المعتقد الصحيح ودراسة المسائل الشرعية الصحيحة. ومن هنا يعلم عظم علم الفقه المقارن الذي يصل بطالب العلم إلى التحقيق العلمي في كل مسألة من مسائل المسائل الفقهية، والتقصي في ذلك، ومعرفة الصواب من الخطأ، حتى ينجو من مواقع التقليد والتي بدونها يكون كالريشة في مهب الريح. الشيخ الفلاني يقول لك كذا، والشيخ العلاني يقول لك كذا، وانت طب هاخد بالشيخ ده، انا بحب الشيخ ده وبحب الشيخ ده، يا فرحتك ما شاء الله عليك، حب ده وحب ده، انت ما لا تراعي نفسك؟ المسألة فيها خلاف، هي المسألة اكل وشرب واجماع؟ لا، شوف المسألة في خلاف جه منين. طب هذا الشيخ من اهل السنة، هذا الشيخ من اهل السنة وليس من اهل البدعة، طب الخلاف فين؟ انت بص بقى، زي اللي عمل، مين اللي عمل كده؟ ابن حزم، لغاية ما أصبح إماما. يعني متخيل، يعني من أجود الأئمة، وكل أصحاب الأئمة كانوا بيغضوه، يبغضوه ويحرقوا كتبه ويصدوا عنه، سبحان ربي العظيم. أمر يعني بين يدي الله، يقول الشيء كن فيكون، فعال لما يريد، دعك من كل ما يقال، أن تكون على الجادة. فعندما تكون على الجادة ويفتح الله لك بالعلم، سيتعلم منك مبغضوك قبل محبوك، أو الله. ففي هنا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكثير من الناس يبغضوا من كانوا من أهل السنة ويستفيدون بكتبهم في الخفاء، الله المستعان. طيب: والتقصي في ذلك ومعرفة الصواب من الخطأ، حتى ينجو من مواقع التقليد والتي بدونها يكون كالريشة في مهب الريح، وأن يكون عرضة لأن يلبس عليه دينه فيصبح كالبهيمة تنقاد لرأي كل قائل ومذهب كل ذاهب، ليس بيده ضابط ولا معيار، وذلك في المسائل العقدية المنهجية العلمية والمسائل العملية والعبادات. ولن يحصل ذلك إلا بممارسة مسائل الشريعة ومباشرة منظومة الاستدلال ليصل إلى درجة التميز العلمي. لما انتهيت من كتاب المحلى شرح المجلى من أوله إلى آخره تحقيقا، لأني سأعلق عليه، فلابد أن تستفيد عند القراءة للبحث، القراءة للبحث. احنا خدنا ليه الدبلومة، دبلوم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه؟ لنزداد بحثا، لنزداد بحثا. كلما ازددت بحثا تعلمت، هذا هو. فكل مسألة تحتاج إلى بحث، ومسائل الشريعة كثيرة جدا جدا. فعندما تحسن الأمر بالله، وتحسن الظن بالله، وتحسن الثقة بالله، فيعلمك الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولن يحصل لك ذلك إلا بممارسة مسائل الشريعة ومباشرة منظومة الاستدلال ليصل الطالب العلم إلى درجة التميز العلمي ومعرفة الراجح من المرجوح، وهذا ما يتمناه كل طالب علم فطن حصيف ذكي عاقل قد أراد لنفسه الخير كله والفرقان بين الصواب والخطأ. ومن أول وأهم ما يدلك على ذلك علم الفقه المقارن. فبعد صلاح المنهج وصحة المعتقد بتأسيس وتأصيل على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ومنها توحيد المنبع الاستدلالي كتاب وسنة وإجماع وما تفرع عليها من أدلة الأحكام المعتبرة كما بينت في كتابه معالم دعوة تتآكل بل تنحر، بينت نوعي التوحيد: التوحيد توحيد الألوهية والربوبية ألا معبود بحق إلا الله، وتوحيد الاستدلال منبع الاستدلال كتاب سنة إجماع قياس صحيح لا يخالف الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب وله أدلة كثيرة، وسد الذرائع التي نقل عليها شيخ ابن القيم في إعلام الموقعين 99 دليلا لسد الذرائع، سد الأمور التي تؤدي إلى المفاسد والحرام والفسق والكفر والمعاصي والمصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة، وكذلك العرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة لأن العرف مصدر من مصادر التشريع، وكذلك شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فتوحيد المنبع على هذه الأصول الكلية هو الذي يصل بك إلى توحيد الراجح الصحيح والقول القوي المعتبر، لأنك سرت على منهج السلف السليم. وهذا المنهج في المعتقد وحتى في الفتوى كما بينت في كتاب منهجية الفتوى وشرحته هنا من سنين. طيب، قال ثم البدء في كتب علم الفقه المقارن، وأقل ما فيها كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مجلدان. الكتب الأخرى مجلدات كثيرة جدا، أكثر من 20 و22 مجلد، فعند كتاب مجلدان، كتاب بمجلدين، وفي نسخة منهم مجلد مطبوع على المجلدين في مجلد واحد. فهنا لا يستقيم لك ألا تأخذه وتشتريه، لابد لتجمع تبدأ به، ثم بعد ذلك تدخل في الموسوعات والكتب الأم. فقال ثم البدء في كتب علم الفقه المقارن، ومن أهمها على الإطلاق المحلى شرح المجلة لابن حزم الظهري ثم المغني لابن قدامة، فهذان الكتابان بإذن الله تتمكن بهما من الولوج في التحقيق العلمي بأركانه وأسبابه وشروطه العلمية القائمة على الإلمام بمقاصد الشريعة وأسرارها ومفاتيح العلوم والقواعد الكلية وعلم أصول الفقه الذي هو عمود الخيمة وفسطاط الدين وعصب الاجتهاد. ولقد جعلت مصنف هذا في كتاب المحلى شرح المجلة لهذا الغرض، وتقريبا لبيان كيفية التطبيق العلمي المؤدي بطالب العلم إلى المراد والمقصود. فهذه المقدمة وهذا الكتاب أبين لك، أهو الإمام ابن حزم قلت فيه كذا وكذا وكذا، هناك مسائل هو خالف فيها نفسه، يقول مثلا في المجلد الأول أو الثاني كذا، ويأتي في المجلد السابع أو العاشر يقول عكس الكتاب الذي كلام الذي قاله في المجلد الثاني. والكتب تكتب في سنين. ابن حجر العسقلاني كتابه فتح الباري موسوعة علمية جمة لا ينبغي لطالب العلم ألا يأخذها، لابد. فكتب هذا الكتاب في 20 سنة، فكان يكتب مثلا في حديث في أول الكتاب ويقول سأتفرع فيه أو أفصل فيه بعد ذلك، ويكون مثلا في كتاب التوحيد في آخر الكتاب في آخر 20 سنة، وينسى مثلا يعني، وحدث هذا أو يختلط عليه الأمر. فالمسألة هنا حتى الإمام ابن حزم خالف نفسه في مسائل، يعني كان يقعد فيها التأصيل، فكنت آتي بالتأصيل وأرد عليه بكلامه، وهذا لا يستقيم حتى تقرأ كل المحلى وحتى تقرأ كل المجموع وحتى تقرأ كل المغني وهكذا. ف فلا يستقيم أن تقول أقول بقول ابن حزم في المحلى أو بقول المغني في ابن قدامة، وابن قدامة يخالف قوله في مكان آخر في هذا الكتاب أو في كتاب آخر. فلا بد من المنظومة العلمية أن تكتمل في كيفية البحث الدؤوب، هذا الذي يرجح لك ويفهمك الراجح من المرجوح. فقال قلت لهذا الغرض وتقريبا لبيان كيفية التطبيق العلمي المؤدي بطالب العلم إلى المراد والمقصود، والله من وراء القصد هو يهدي السبيل، وأبدأ بحثي هذا بحول الله وقوته والذي لا تتم صالحته إلا به بأول مسائله، وهي ترجمة مختصرة عن الإمام ابن حزم الظاهري. قال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هجرية في كتابه الموسوعة سير أعلام النبلاء، هو من أقوى الكتب في تراجم الرجال، وله كتب كثيرة، كتاب ميزان الاعتدال، وكتب كثيرة للشيخ في مسائل الرجال يعني، لكن أقواها وتفصيلا سير أعلام النبلاء، لأنه يأتي بسيرة الإمام ويبين ضعفه وقوته وهكذا. أما ميزان الاعتدال وغيره من الكتب الأقل منه يتكلم على التصحيح والتضعيف فحسب. فقال ابن حزم الإمام الأوحد البحر في العلم يعني ذو الفنون والمعارف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي، ولد أبو محمد بقرطبة سنة 84 300 وتوفي عشية يوم الأحد لليلتين من شعبان سنة 56 400 من الهجرة. نشأ في تنعم ورفاهية، ورزق ذكاء مفرطا وذهنا سيالا وكتبا نفيسة كثيرة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الرجل يرى ولده فيه غباء وولده الآخر يفرق في الذكاء، أو رجل ورجل، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فعال لما يريد، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. لابد من هذا التنوع من الفقر والغنى والصحة والمرض والذكاء والغباء والقوة والضعف، لابد من هذا. نشأ في تنعم ورفاهية، ورزق ذكاء مفرطا وذهنا سيالا وكتبا نفيسة كثيرة، فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل، لذلك يعني مات الكثير من أصحاب الأئمة الأربعة وهم في غاية الحسرة بما قصروا فيه من عدم التعلم من ابن حزم. نعم تكلم في كل الأئمة، فكل واحد يعني استدت سخونته على ابن حزم ولم يستفد منه، هذا لا يستقيم، هذا لا يسأل، كل يؤخذ من قوله ويرد، لا سيما العلة لماذا تكلم بشدة لحميته على الدين، هو في تنعم ورفاهية. وكثير من الناس الذين أمرهم التنعم ورفاهية راغما عنهم يكون عندهم، لا يقصدون هذا، يكون عندهم بعض الترفع والكبر وهم لا يشعرون. فمعرفتك لشؤون الناس قد تتقبل أو لا تتقبل، يعني رجل فقير في مكان شعبي أصله الطيبة والهدوء وعدم الكبر، لكن لما يبقى عنده مفاتيح الدنيا يبقى عنده نوع من الشراسة وعنده نوع من الشدة وعنده نوع من التكبر رغما عنه، وإن لم يشعر بذلك ولا يريده. وأنا عاشرت بعض الناس فعلا، يعني رجل كان من البشوات، يعني البشوات الكبار أيام ما كان عنده الواحد منهم عنده أكثر من 1000 فدان، وكان رجلا منهم يعني نصرانيا، ورزقه الله في صغره بالإسلام. هو في ذاته عنده كبر، وهو حاله فقير جدا، والكبر عنده يعني الكبر مع الفقر ما ينفعش، لكن هو تأسس مع بشوات فهكذا، يعني هو فقير ومش لاقي ياكل وعنده كبر والله. فانت متخيل، فالشاهد هنا لا نلوم على الشيء ابن حزم، واخد بالك؟ فلا بد من الفهم، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا يصدنك انسان ان تنتفع من رجل عنده علم لانه شديد في لهجته، وهذه الشده لا تاتي من فراغ، في امور كثيره جدا. انت ترى يعني طائفه او اقوام من الجهلاء وهم قليل العلم ويتكبرون، وطلبة علم ولسانهم هكذا، هذا لا يستقيم. فقال: فإنه رأس في علوم الإسلام متبحر في النقل. ابن عباس ترجمان القرآن هو بحر، يعني عنده من العلم كالبحر، فكل من وصل بدرجته العلمية إلى التبحر فهكذا الحبر كما يقولون، الحبر العلامة. وقال الإمام، العلامة هنا لا تقال في هذه الأزمنة، كنا نقولها في جهلنا، مش حد علامة دلوقتي. العلامة مبالغة من العلم، يعني عنده العلم المطلق. مين اللي عنده العلم المطلق في الأزمان التي قريبة مثلا، بعيدا عن الصدر الأول، كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، يعني مجتهد مطلق. فالقضية هنا لا يقال علم على أي حد في الدنيا الآن ابتداء. طيب، وقال الإمام أبو القاسم صاعد ابن أحمد: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان، لغة وحفظ وفقه وأصول، وفور حظه من البلاغة والشعر كمان، والمعرفة بالسير والأخبار. أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه محمد من تواليفه 400 مجلد تشتمل على قريب من 80,000 ورقة. سبحان ربي العظيم. يا إخوة، أنا مش عارف هؤلاء من الله عليهم بهذه البركة. أنا كتابي ما قل ودل في أصول الفقه المستدل 3 مجلدات، في مجلد ضغطتهم في مجلد واحد بالخط الصغير، يعني يجي 2500، وبالخط لا حتى لا أكسر على الإخوة حوالي 1400 صفحة. هذا الكتاب كتبته ليل نهار في سنة واحدة، ليل نهار. هؤلاء ماذا كان عندهم من البركة؟ أبو الوفاء ابن عقيل إمام من أئمة الحنابلة، وكان ينقل عنه ابن تيمية وابن القيم وهؤلاء، فقيه أصولي وكذا وكذا وكذا، عنده كتاب الفنون في 400 مجلد. أنا مش عارف ألفه إزاي، والله وتالله وبالله. بركة، الأمر كان محيط بالبركة. والحديث الصحيحين عندنا الآن: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، وفي رواية ينبت فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. فالأمر بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال أبو عبد الله الحميدي: كان ابن حزم حافظا للحديث وفقه، ومستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة. مستنبطا، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. لا يستقيم لأحد أن يتكلم في دين الله من غير معرفة علم أصول الفقه بالتفصيل والتأصيل، مجملا وتفصيلا. فقال مستنبطا للأحكام في من الكتاب والسنة، متفننا في علم أصول الفقه، متفننا في علوم جمة، جامعا بعلمه ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ، سرعة البديهة. ماذا؟ عاملا بأنا قلت ماذا؟ عاملا بعلمه ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ، سرعة البديهة، وكرم النفس والتدين، يعني كان متواضع وكريم النفس ورجل ليس ببخيل، لكن كان عنده شدة. يعني سبحان الله، ما كل الناس عندها زلل، إيه المشكلة؟ يعني أنت تحب أباك جدا ورزقك مثلا بأبيك في غاية الشدة والعصبية، أنت تتغاضى عن عصبيته وتنظر إلى حنانه ووده، انتهى الأمر. وكان له من الأدب والشعر نفس واسع وباع طويل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام، كان أحد المجتهدين، اللي هو عز الدين عبد السلام، ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ محمد للشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي. وقال في موطن آخر، ما طابت نفسي إلا بقراءة هذين الكتابين، ما طابت نفسه بالفتوى إلا عندما قرأ كتاب المحلى شرح المجلة والمغني لابن قدامة. فانظر إلى متانة هذين الكتابين. وقال الذهبي، قلت لقد صدق الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وثالثهما السنن الكبير للبيهقي، كتاب مهم جدا، ورابعهما التمهيد لابن عبد البر. فمن حصل هذين هذه الدواوين وكان من أذكياء المتقين، أدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا. فيعني أختصر لك الكتب، لأن الكتب كثيرة. نعم هذه الكتب كبيرة، لكن تقرأها حتى في سنين وتعكف عليها إن أردت أن قال مع فمن حصل هذه الدواوين. وهذا التحصيل بالمباشرة والمراجعة والتحقيق والنظر والتأمل. ولابن حزم مصنفات جليلة، أكبرها كتاب الإيصال في فهم كتاب الخصال الذي لم يطبع، 15,000 ورقة. وكتاب الإيصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام مجلدان، وكتاب المجلة في الفقه مجلد، وكتاب المحلى في شرح المجلة بالحجج والآثار 8 مجلدات، عندي 11 مجلدا، وكتاب الإحكام في أصول الإحكام مجلدان في أصول الفقه. قلت هذه نبذة من ترجمة هذا الإمام، وقد أطلت ترجمته في كتاب الفلذ شرح النبز في أصول الفقه لابن حزم الظاهري. هذا الكتاب ولله الحمد والمنة لم يشرحه أحد من السلف أو الخلف، حتى أن شيخ كبير في الجزائر معروف يعني، فوصل إليه كتابي الفلز، فأول ما نظر إلى الكتاب وأخذه فتبسم، لأنه نشط في القراءة، فتبسم أني لم يشرحه أحد من قبل، فتبسم لهذا يعني. فأطلت الترجمة، وستأتي بعض جزء من الترجمة أخرى على حسب السياق عندما أبين ما زل فيه ابن حزم. تعليق على الترجمة وصلتها بكتاب هذا، الشاهد من هذا النقل بيان مكانته العلمية ومتانته في علوم الشريعة، وبيان أهمية كتاب المحلى في فقه المقارن، حتى تصدر كتابه هذا ليصبح أهم كتاب في هذا الباب، حتى على كتاب المغني لابن قدامة مع جلالة كتاب المغني بلا شك عند العلماء الثقات الكبار، فانحازوا إلى المغني لأنه كان رقيق الكلام وكتاب المحلى أشد وأقوى من كتاب المغني، تاخد بالك؟ لكن في هوى، في مش هينفع، ما انت لابد ان تتعلم من الجميع ما دام على منهج اهل السنه. وذلك لان ابن حزم فقيه اصولي حافظ يروي مروياته في الاثار المرفوعه الى رسول الله والموقوفه على الصحابه رضي الله عنهم والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم بسنده، فهو بسنده هو مع تميزه وقوته على التصحيح والتضعيف ومعرفة الراجح والمرجوح وشدة التحقيق العلمي والتقصي المنهجي، فجمع بين الرواية والدراية واللفظ والمعنى والقدرة على الاستنباط والاستخراج بمكانته وعلوه في علم أصول الفقه وتبحره في المذاهب الفقهية للأئمة الأربعة. كان ينقض الأئمة الأربعة بكلام الأئمة الأربعة بمذاهب ومسائل الأئمة الأربعة. فانظر إلى هذا التبحر في كل مذهب، ده مسألة صعبة جدا. كل مذهب من المذاهب له مئات الكتب، فكان يتبحر ويرد على كل إمام وصاحب إمام بكلامه فتنقطع حجتهم، فلذلك ما كانوا يستطيعون أن يردوا عليه فبدأوا بالشتائم، ما مش عارفين يلموا الراجل ده، فليس أمامه إلا السب. طب ما السب ينفع؟ هذه مسائل علمية، ليس الأمر سب. في حد ما خدش الكتاب؟ طيب شوف اللي ما خدش الكتاب اديله. تمام. فقال مما ميزه بهذا على الإمام ابن قدامة حتى كان كتاب المحلى أكبر موسوعة في الفقه الإسلامي المقارن بين المذاهب، مما جعل له هذه المكانة العلمية في التكلم في دين الله تعالى. وأتيت بأثر عظيم دائما أكرره في أكثر من كتاب: هل عرفت دينك؟ فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. روى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي مسعود عن حذيفة ابن اليمان، كتب السنن كثيرة، لابد أن تقرأ وتقرأ وتقرأ وتقرأ. هذا الأثر ما وجدته إلا رقم 38,447 في كتاب المحلى، في كتاب الفتن من كتاب المحلى. لابد من القراءة، كلما قرأت مصنف كبير استفدت. لا تنظر إن يا خبر أبيض هقرأ 30 مجلد 15 مجلد 10 مجلدات، أما أنت لازمتك إيه؟ أنت لازمتك إيه؟ تقرأ من البداية إلى النهاية، وكل كتاب قرأته من البداية للنهاية وأستفيد، أستفيد مئات الآلاف من الأحاديث، وكل مجلد تأتي به بزبد لا يعرفها الكثير حتى من المشاهير ورب الكعبة من كثرة والثروة العلمية التي عند الرجل. فالمسألة مهمة. فقال عن أبي مسعود عن حذيفة بن اليمان قال: أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قال: قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. شوف الكلام، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. كل الفتن هنا وعلتها هي وسببها وشرطها في أي علم من علوم الشرعية وأي مسألة من مسائل الدين والدنيا، فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. هذه هي الفتنة، الجهل بالمسائل، مسائل الشريعة. ما يريد له بخير نفقه في الدين، تكلمت في الخطبة، كل الخير في العلوم الشرعية، هذا هو. إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة، لا تعرف الضعيف من الصحيح والراجح من المرجوح، فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة. قلت: فهذا الأثر الجليل وقاعدة كلية جامعة كافية شافية في الفيصل بين الحق والباطل والقوي والضعيف والراجح من المرجوح، والإمام ابن حزم من أقوى الأئمة على نيل هذه المنزلة العالية والمكانة الرفيعة، وبها رحمه الله رفع علمه وبان شأنه ومسائل الدين علمية في صلاح المعتقد ومنهج أهل السنة والجماعة، ومسائل حوت علمية عملية، حوت وشملت كل أبواب الفقه. ويكفيك كتاب المحلى في كل المسائل الفقهية ليتميز به ولتميز به أو لتميز به بين الصحيح والسقيم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر هو كل الدين بأوامره ونواهيه وحدوده وأركانه وتعاليمه، على تفسير هذه الآية الذكر، ومعاملاته وأخلاقه وأحكامه الشرعية وصغيرها وكبيرها. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. والكتاب القرآن العظيم قانون الدين والدنيا، أو الدنيا والدين. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني يشرف أقواما ويكرم في الدنيا والآخرة، وذلك بسبب الاعتناء بهذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وذلك بسببه ترك قال الاعتناء بهذا الكتاب والعمل بما فيه. ويضع، يعني يحقر ويصغر في الدنيا والآخرة، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وذلك بسبب تركه والجهل به وترك العمل به. قلت: فاختر لنفسك يا حصيف، فأمر الدين متين ليس بالخفيف. منهج الاستدلال عند الإمام أحمد عند الإمام ابن حزم الظاهري وموافقته للسلف الصالحين. قال الإمام ابن حزم في المحلى: ما وجبت شريعة بغير نص قرآن أو سنة أو إجماع متيقن لا يشك في أنه قال به جميع الصحابة رضي الله عنهم. وهذا من الأصول القوية التي استمر عليها الإمام أحمد إلى أن توفاه الله، ولكن كان يخطئ في بعض المسائل فيأتي برجل من الصحابة ويقول به، ثم بعد ذلك كلامه إجماع متيقن لا يشك أنه قال به جميع الصحابة، فيأخذ في مسألة خلافية ويقول قال فيها عمر بن الخطاب، وجل كلامه يأتي بالصحابة ويقول القول يرد إلى الكتاب والسنة، وليس الصحابي بانفراده حجة، وهذا قول الأصوليين الصحيح. وقال أيضا في المحلى: الفرائض لا تجب إلا بنص أو إجماع. قلت: لذلك كان ابن حزم يخالف مذهبه الظاهري ومذهب داهوب صاحب المذهب وأصحابه ولو خالف الدليل، وهذا من إنصافه وقوة حجته كما سيأتي في سياق كتاب هذا. وقال في المحلى: لا يحل أن ينسب إلى الله تعالى ولا إلى رسوله قول إلا بيقين نقل صحيح من رواية الأثبات أو نقل متواتر أو مجمع عليه. فانظر إلى نقولات هذه، الجزء السادس، الجزء الخامس، بعد ذلك الجزء الثامن والجزء التاسع والجزء العاشر. قلت بهذه النقولات في أول صفحات الكتاب، فلم أبدأ بالكتاب في الكتابة إلا بعد التفرغ من القراءة بالتفصيل والتأصيل، حتى كنت في كل مكان أميز ما ينقل فآتي به في بداية الكتاب بعد أن انتهيت من الكتاب، فآتي بكلام الإمام ابن حزم في المجلدات كلها حتى يتسنى لي وأستطيع أن أرد عليه إن خالف. وهذا بسبب تعلمي من هذا الإمام، ومع ذلك تتعلم منه وتنقضه، وهذا هو الأصل. الكل يؤخذ من قوله ويرد، والله سبحانه وتعالى قد يفتح على المتعلم ما لا يفتحه على المعلم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال ابن حزم: لا يحل أن ينسب إلى الله تعالى ولا إلى رسوله قول إلا بيقين يقين نقل صحيح من رواية الأثبات الصحة والضعف أو نقل متواتر أو مجمع عليه. ثم قال ابن حزم: قد قلنا إن الله تعالى قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فلا يجوز إيجاب فرض زكاة ما في مال ما لم يصح عن رسول الله فيه إيجابها. وقال أيضا في الجزء السادس من المحلة: قد صح عن النبي إيجاب الزكاة في الذهب والفضة عموما ابتداء من النقل الذي قبله، فلا يجوز إيجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول الله فيه إيجابها. ابن حزم ضعف الحديث الذي يقول بوجوب الزكاة في العروض، والحديث نعم مختلف فيه، وبينت الكلام أهل العلم والحديث بمجموع طرقه حسن، ولكن هنا إجماع نقله ابن حزم ونقله ابن قدامة في المغني على أن الصحابة اتفقوا على أن الزكاة في العروض واجبة وهي فرض، فهو ناقض هذا، لذلك قال هنا أو مجمع عليه، وقال في النقل الذي قبله إجماع متيقن لا يشك في أنه قال به جميع الصحابة رضي الله عنهم. فهنا مسائل، وهو عنده كتاب مراتب الإجماع فيه الإجماع، فلربما يعني ضعف إجماع ابن المنذر أو الإجماع أبو الحسن بن القطان، لأنه كتاب مراتب الإجماع قبل كتاب أبو الحسن بن القطان، وأبو الحسن بن القطان كان ينقل من كتاب مراتب الإجماع لابن حزم. فقال هنا: قد صح عن النبي إيجاب الزكاة في الذهب والفضة عموما، ولم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه، لأن الكثير من الفقهاء قالوا زكاة الحلي لا زكاة فيها، وهذا لا يستقيم، قال بالآية والأحاديث والآيات عموم كلي، فأين التخصيص؟ لابد من دليل. قال: ولم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه لا بنص ولا بإجماع، فوجبت الزكاة في كل ذهب وفضة حلي أو غير حلي، وخص الإجماع المتيقن بعض الأعداد منها وبعض الأزمان، فلم تجب الزكاة إلا في عدد أوجبه نص أو إجماع، ولم يجب تخصيص شيء منها، العموم بدليل والتخصيص بدليل، الإطلاق بدليل والتقييد بدليل، النسخ بدليل والمنسوخ بدليل، النسخ والمنسوخ، إذ قد عمها النص زكاة الحلي، وصح يقينا بلا خلاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كل عام. هذه المقدمة بينت فيها أصول ابن حزم، وهذه أصول كلية لا خلاف فيها، فلذلك عندما بينت ما خالف فيه الدليل رجعت إلى ما قاله في هذه المقدمة من المحلة. كلية جامعة في الحلال والحرام والمباح. قال ابن حزم في المحلة في الجزء الثامن قوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية لابن حزم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام. الحديث في الصحيحين وفي السنن وعند المحلى في المحلى ابن حزم: فليس لأحد أن يحل ما حرم الله من ماله ولا من بشرته ولا من عرضه ولا من دمه إلا بالوجه الذي أباحه به نص القرآن أو السنة، ومن فعل ذلك فهو مردود لقول رسول الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في الصحيحين. والسكوت ليس رضا إلا من اثنين فقط، قال أهل العلم: لا لساكت قول، يعني ليس لساكت قول، الساكت ما تكلم، يشكك في الإجماع السكوتي، يعني مع أن ابن حزم يعني عشرات الأمور قال فيها بالإجماع السكوتي. المهم يعني قال: والذي ورد النص أنه ما سكت عنه، قال قال: والسكوت ليس رضا، السكوت ليس رضا إلا من اثنين فقط، أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي لا يقر على باطل، لذلك القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والذي ورد النص بأنه ما سكت عنه فهو عفو جائز. طبعا الله ورسوله والإجماع سكت، فعند السكوت هذا من الجواز والمباح، تمام؟ فقال والذي ورد النص بأنه، لذلك الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، ما لم يرد دليل يحرم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والذي ورد النص بأن ما سكت عنه فهو عفو جائز، والذي لا حرام إلا ما فصل لنا تحريمه تحريمه، ولا واجب إلا ما حرمنا إلا ما أمرنا به، فما لم يأمرنا به ولا نهانا عنه فقد خرج عن أن يكون فرضا أو حراما. لذلك القاعدة الكلية للاستصحاب، الأصل براءة الذمة من التكاليف، ليس هناك صلاة سادسة بعد الصلوات الخمس، حتى صلاة العيد واختلفوا في وجوبها وسنتها، فرضيتها أو سنيتها. لذلك قال في البخاري ومسلم الأعرابي الذي سأل عن مسائل الدين فقال هل علي غيرها في الصلاة والزكاة والحج والصيام، فقال لا إلا، قال النبي قال لا إلا أن تتطوع، قال الله قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فهذا حديث كلي يبين براءة الذمة من التكاليف، وأنه ليس هناك صلاة واجبة غير الصلوات الخمس إلا ما خص بدليل ما، تمام؟ فقال هنا ولا واجب إلا ما أمرنا به، فما لم يأمرنا به ولا نهانا عنه فقد خرج عن أن يكون فرضا أو حراما، فيبقى أن يكون مباحا ولا بد، فدخل سكوته الذي ليس أمرا ولا نهيا في هذا القسم ضرورة. والثاني البكر في نكاحها للنص الوارد في ذلك، وإذنها سكاتها، وفي رواية صمتها، تمام؟ مذهب ابن حزم في الرجوع إلى الدليل ولو خالف الناس، إذ الحجة في البينة والبرهان. في مسألة العذر بالجهل وكلية هذا الأصل الكلي، صحح ابن حزم في المحلة هذا الأثر العظيم، وصححه ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء، أن رجلا في عهد التابعين زنى وأقسم بالله أنه لا يعرف أن الزنا حرام. إيه ده؟ في عهد علي عمر بن الخطاب، وكانوا في مصر ومكان معين، فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب فقال لهم إن كان جاهلا فعلموه، وإن علم أو علم فأحدوه. فاستدل ابن حزم بهذه المسألة في العذر بالجهل فيما لا يسع المسلم جهله، ده احنا في عهد النبوة وعهد الصحابة، بينهم وبين النبي سنين عدة، وعذره بجهله. فقضية ما لا يسع المسلم جهله تختلف باختلاف السياق والمكان، كما بينت قبل ذلك الإخوة الأفارقة، هناك قرى في الجبال أصلهم الإسلام لا يعرفون الله ولا رسوله، وهؤلاء الذين يصل إليهم المبشرون بالنصرانية. فقلت هؤلاء من أهل الفترة ولو ماتوا على، وليسوا بكفار لأنه لم يصل إليهم العلم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به، بلغوا عني ولو آية، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، حتى العلة، حتى يبين لهم الغاية، حتى يبين لهم ما يتقون. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فقبل بدايتي في بداية كتابة هذا الكتاب أنا تعجبت ورب الكعبة، علمت بالتتبع والاستقراء في هذا الزمان أن هناك 4000 ومئتي ملة غير ملة الإسلام. فهناك نسأل الله العفو والعافية. والفتوى القاعدة الكلية، الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان والأحوال والأشخاص والعادات والأعراف. فالمسألة هنا في قضية تتكلم بدليل، حتى لو خالفك كل من حولك. الشيخ الألباني رحمه الله في مذكرته الصغيرة في مناسك الحج صحح حديثا ضعفه كل أهل العلم سلفا وخلفا، والرجل يشهد له في علم الحديث، فأخذ بما وصل إليه. قضية هكذا، القضية عندك الآلية للاستنباط، تكلم. وهذا لا يأتي إلا بعشرات السنين من التعلم والتعليم والمباشرة والتحقيق والتقصي. فالمسألة هنا ابن حزم خالف في كثير من المسائل، لذلك كتبت كتاب مهم للغاية من حوالي 15 سنة، قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقليد. فذكر ابن حزم، ونقلت كلام كثير جدا من ابن حزم في أكثر من كتاب، في كتاب هذا ونقولات أخرى، يعني لأنه مسألة مهمة، أنت إزاي بتتكلم في مسألة السلف ما تكلمش فيها. فقال الإمام ابن حزم لأصحاب الأئمة الأربعة: أنتم تنكرون علي ما تكلمت فيه بالحجة والبرهان والدليل والحجة والمحجة، وقد تكلم أئمتكم الأربعة في عشرات في آلاف المسائل لم يتكلم فيها السلف، لا التابعين ولا الصحابة. سبحان ربي العظيم. فانظر إلى العلم، فأنت تنظر إلى الدليل، ولكن في البداية تحيط علما بمفاتيح العلوم ومسائل الاستنباط والترجيح والاستخراج وقواعد علم أصول الفقه والقواعد الشرعية الكلية، ثم بعد ذلك إن أردت بعد هذه الآلية أن تتكلم فتكلم. فالقضية هنا الطلبة جهال ويستنكرون مسألة. يا رجل ارجع، ارجع وتكلم وتعلم واسأل، لا تكون بادي الرأي وتغيظك من رجل تكلم في شيخك بدليل فتترك الكتاب والسنة وتأتي مع شيخك، دي مصيبة، دي مهزلة ورب الكعبة، فهذا لا يستقيم. فقال منهج ابن حزم في الرجوع إلى الدليل ولو خالف الناس، إذ الحجة في البينة والبرهان. قال ابن حزم في كتاب المواريث في الجزء التاسع: حدثنا فلان عن فلان بسنده عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان فقال له: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، وإنما قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة، والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبل توارثه الناس، ومضى في الأمصار. فقال ابن حزم: أما ابن عباس فقد وقف عثمان على القرآن واللغة، ولم ينكر عثمان ذلك أصلا، ولا شك في أنه لو كان عند عثمان في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حجة من اللغة لعارض ابن عباس بها ما فعل، بل تعلق بأمر كان قبله توارثه الناس ومضى في الأمصار. فعثمان رأى هذا حجة وابن عباس لم يره حجة. يعني ابن عباس قال المسألة ليس فيها إجماع، والأم لا ترد إلا بالإخوة الجمع أقلهم ثلاثة. فقال: والمرجوع إليه عند التنازع هو القرآن والسنة، ونصهما يشهد بصحة قول ابن عباس. فهذا هو العلم المستقيم، تمام. فلذلك لما خالف ابن حزم المسألة في أن الجنين في بطن أمه عليه زكاة الفطر، وتكلمت فيه يوم الجمعة التي قبلها تقريبا وفصلت المسألة فيه. المهم يعني قلت: والإجماع والكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل ما دونه كائنا من كان إذا خالف سنته علمها أو لم يعلمها فقوله مردود. فكل من دونه كائنا من كان، كل من دون رسول الله إذا صح الحديث مسندا فهو حجة، ولو روي مرسلا أو برواية ضعيفة أخرى. وكان ابن حزم في وقال ابن حزم في المحلى: إذا صح الخبر مسندا إلى رسول الله فقد قامت به الحجة، ولزمنا قبوله والرضا به، ولا معنى لمن أرسله أو لمن لم يروه أصلا أو لمن رواه من طريق أخرى ضعيفة. كل هذا كأنه لم يكن. يعني إيه؟ هناك حديث مسند وحديث مرسل وحديث ضعيف. المرسل ضعيف، ولكن هناك مرسل بسند صحيح في انقطاع، ولكن سنده صحيح والإرسال يضعفه لأنه حدثنا الحسن البصري عن رسول الله، يبقى ضعيف لأنه مرسل. وهناك مرسل الحسن البصري بسند صحيح، تمام؟ فإن روي مرسلا أو ضعيفا وروي مرفوعا بسند صحيح فالعبرة بالمرفوع، فلا نقول هو مرسل، فالمرفوع قوى المرسل. فإذا أصبح في المسألة حديث ضعيف وحديث صحيح، والقاعدة التي أدندن عليها: الإعمال أولى من الإهمال. ومنهج ابن حزم في المحلى أن كل الناس مخاطبون في فروع الشريعة. قال: مسألة لا يجوز أخذ الزكاة من كافر. قال أبو محمد يعني ابن حزم: هي واجبة عليه وهو معذب على منعها، إلا أنها لا تجزئ عنه إلا أن يسلم، لأن هذا هو الشرط. كيف تصلي وأنت غير متوضئ أو على جنابة؟ فالإسلام شرط، وكذلك الصلاة، ولا فرق. فإذا أسلم فقد تفضل الله عز وجل بإسقاط ما سلف عنه من ذلك، من كل ذلك. قال الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن اليمين ما سلككم في سقر، قال: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقال عز وجل: وويل للمشركين الذين يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولا خلاف في كل هذا إلا في وجوب الشرائع على الكفار، فإن طائفة عندت عن القرآن والسنن وخالفوا في ذلك. فقال هنا بهذه الآيات ليبين أن المسألة فيها دليل. الدين كتاب وسنة وإجماع أو اجتهاد معتبر صحيح. قلت: روى ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام عن الشعبي عن شريح القاضي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أمر من كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال، فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله، فإن لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار، إن شئت أن تجتهد رأيك وإن شئت أن تؤامرني، ولا أدري مؤامرتك إياي إلا خيرا لك، لأن عمر أعلم من شريح. وروى ابن حزم في المحلى كذلك عن عبد الله بن زيد قال: أكثر الناس على عبد الله بن مسعود يوما فقال: إنه أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك. هذا الزمان كان ابن مسعود إمام في الفقه بعد موت رسول الله وبعد موت بعض الصحابة، وإن الله تعالى قدر لنا أن بلغنا من هذه الأمور ما ترون، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. من أراد أن يتكلم في دين الله لابد أن يأخذ بالأسباب، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمن عرض عليه قضاء منكم بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله تعالى، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله تعالى وليس فيما يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن لم يجد فليجتهد رأيه ولا يقل إني خائف إني أرى، فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة. ف فدع ما لا ما يريبك إلى ما لا يريبك. قلت ثم روى بسنده أي ابن حزم مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وروى مثل ذلك عمر أبو عمر بن عبد أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله الباب 49 اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة. اجتهاد الرأي عند عدم النصوص، والقاعدة لا اجتهاد مع النص. قال عن ابن مسعود وعن ابن عباس هذه الروايات بألفاظ أخرى، ثم قال هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، كتاب سنة إجماع قول السلف الصالحين يضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها، ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل، كتاب سنة إجماع، ولا هو في معنى الأصل أو في معنى أصل، هذا لا خلاف في إجماع الذي قلته بالروايات، إجماع نقله أبو عمر بن عبد البر لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا، فتدبر افهمه وأدركه وتفقه فيه. قلت وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين قال الشافعي قدس الله تعالى روحه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال أبو عمر قال ابن القيم وقال أبو عمر قال أبو عمر بن عبد البر وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل أو عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنه تقليد، فإنما هو تقليد، فإذن لابد من الدليل. قال قلت وقال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن والبرهان طلب الدليل الذي يوقع اليقين وجمعه براهين. قال الطبري طلب الدليل هنا يقتضي إثبات النظر ويرد على من ينفيه، هذا هو البرهان اليقين. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى قل هاتوا برهانكم، قال أبو العالية من التابعين ومجاهد والسدي والربيع بن أنس برهانكم حجتكم، وقال قتادة بينتكم على ذلك، عندك برهان ائتيني بالدليل، ما هو برهانك؟ قلت ولهذا السبب وتلك العلة كتبت كتابي هذا دفعا لمعرة التقليد عن طالب العلم. وقال ابن منظور في لسان العرب برهن، قال الله تعالى عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، البرهان الحجة الفاصلة البينة، ويقال برهن وبرهن وبرهن إذا جاء بحجة قاطعة للدد الخصم فهو مبرهن. قال الزجاج يقال للذي يبرهن حقيقته إنما أنت متمن، لابد من دليل، فجعل يبرهن بمعنى يبين. وفي الحديث الصدقة برهان كما في صحيح مسلم، وقد برهن عليه أقام الحجة، والبرهان الحجة والدليل، أي أنها حجة لطالب الأجر من أجل أن الزكاة فرض يجازي الله به عليه، وقيل هي دليل على صحة إيمان صاحبها لطيب نفسه بإخراجها، وذلك لعلاقة بين النفس والمال. فإذن أصل ابن حزم في الحجة والدليل والبرهان والمحجة والعلم معرفة الحق بدليله، فبينت هذا في المقدمة لأبين منهج الإمام ابن حزم، ونكمل إن شاء الله المرة السابقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.